في التالتة يمين. فاكر أنا أول مرة جيتها كانت من سنين، مش هنسى أنا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين. صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، يا تشيرت العمر اه يا أبيض لو رحت فين، عمري ما حب زيك انت لو حتى مين، لو حتى مين. واسمع كلامي انا جنب النادي ده عمري ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. انا مش بريء لو كان حبك هو التهام، ايوه التهام. مهما بكان بيجي لنا وقت أكيد وبفرح مع من تاني، ويوميها بتبقى الدنيا من الفرحة مش سيعان. ده كفاية علي اللحظة دي أنا مش أناني، بهتف كلمة بسابة حروف بيهز كياني. زملكاوي الآخر يوم في عمري ما اللي رباني كان زملكاوي. واسمع كلامي انا جنب النادي ده عمر ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. انا مش بريء لو كان حبك هو التهاب، ايوه التهاب. واسمع كلامي انا جنب النادي ده عمر ما همني اسامي، التالتة